هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء المتجدد وهذه الحلقة 14 في سلسلة دراسة مقرر المصطلح المستوى الثاني في قسم الدعوة. نواصل وإياكم دراسة المباحث والموضوعات المقررة معنا في هذا المقرر، وكنا تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض مباحث علم الجرح والتعديل، وهو أحد مفردات المقرر معنا. فذكرنا فيما سبق في علم الجرح والتعديل عدة نقاط تعرف به. فأولا بدأنا بتعريفه، تعريف الجرح والتعديل، ما المراد بالجرح لغة واصطلاحا، وما المراد بالتعديل لغة واصطلاحا. وبعد ذلك خلصنا إلى تعريف علم الجرح والتعديل ككل، علم الجرح والتعديل ماذا يراد به. ثم تحدثنا عن أصل هذا العلم ونشأته، وذكرنا فوائد دراسة علم الجرح والتعديل، ما الفوائد التي يجنيها الدارس لهذا العلم. ثم انتقلنا إلى مسألة هل يعد الجرح من الغيبة ولماذا. ثم انتقلنا إلى مسألة المؤلفات في الجرح والتعديل، وقسمناها إلى قسمين، مؤلفات تأصيلية ومؤلفات تطبيقية. ثم تحدثنا في اللقاء السابق عن صفة من تقبل روايته ومن ترد، وذكرنا أن الراوي الذي تقبل روايته لابد أن يجتمع فيه أمران، العدالة والضبط. وعرفنا بالعدالة ما المراد بها وما شروطها وكيف تعرف عدالة الراوي، وفي المقابل كيف يعرف جرح الراوي، أن هذا الراوي مجروح. في هذا اللقاء إن شاء الله ننتقل إلى الأمر الثاني في صفة من تقبل روايته، وهو الضبط، لأن الراوي الثقة معنى ثقة يعني عدل ضابط. العدالة عرفناها، بقي أن نعرف الضبط ما المراد به. فالضبط في الحقيقة هو التيقظ والحفظ، الضبط هو التيقظ والحفظ، هذا معناه من حيث العموم والشمول. ففي رواية الحديث يقال الراوي الضابط هو المتيقظ الحافظ، بمعنى أن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، عالما بما يحيل المعاني إن حدث بالمعنى، وهكذا. هذه كلها أمور تشعر بضبط الراوي، أنه متيقظ وأنه فطن وأنه حاضر وأنه حافظ. هذا هو المراد بمصطلح الضبط عند علماء المصطلح، مصطلح الضبط عند علماء المصطلح. فإذا عدم السهو، عدم الغفلة، عدم الخطأ وكثرة، ليس الخطأ وإنما كثرة الخطأ ومخالفة الرواة، هذه لا تتفق مع الضبط، لا تتفق مع الضبط. فحينما ننظر في هذا الضبط بالمعنى الذي ذكرناه نجد أنه ينقسم إلى قسمين، نجد أن هذا الضبط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضبط الصدر، القسم الأول ضبط الصدر، والمراد به أن يحفظ الراوي ما سمعه ويتقنه في صدره، يعني محفوظا له، بحيث يتمكن من استحضاره، بحيث يتمكن من استحضاره. هذا حفظ الصدر، بمعنى أنه أخذ الحديث سمعه من شيخه فحفظه في صدره، حفظه في صدره وأتقنه وضبطه. أتقنه وضبطه، هذا القسم الأول من أقسام الضبط. القسم الثاني ضبط الكتاب، القسم الثاني ضبط الكتاب، ومعناه أن يدون الراوي مسموعه، يعني ما أخذه عن الشيخ رواه عن الشيخ سمعه، يدونه في كتاب ويحفظه من التغيير والتحريف، ولا يعيره إلا لمن يثق به، ولا يعيره إلا لمن يثق به. فهذا هو ضابط ضبط الكتاب، ضابط ضبط الكتاب هو ما سمعتم. فإذا الضبط معناه بهذين القسمين، إما ضبط صدر بمعنى حفظ في الصدر وإتقان لهذا المحفوظ المسموع ويؤديه إذا طلب منه على وجهه. والقسم الثاني ضبط الكتاب، لأن ليس كل الناس كل الرواة يستطيع أن يحفظ، ربما تكون المسموعات كثيرة وربما يكون الحافظة ليست بقوية. هل هذا يستبعد من الرواية؟ لا، له بديل، وهو أن يضبط ما يسمعه ويضبط مروياته عن طريق الكتابة، عن طريق الكتابة، فيضبط هذه المسموعات وهذه المرويات في كتاب عنده ويحافظ على هذا الكتاب، لا يغير لا يبدل لا يزاد فيه كما حصل لبعضهم زيد في كتابه، ولا يعيره إلا لمن يثق به، إلا لمن يثق به. هذه أقسام الضبط. قد يقول قائل كيف نعرف ضبط الراوي، كيف نعرف ضبط الراوي؟ والحقيقة أن هذا السؤال أو الجواب على هذا السؤال ليس بالأمر الهين، لأن مسألة الضبط ليست مسألة محسوسة ممكن أن تقاس بأجهزة أو تقاس بشيء محسوس ملموس، وإنما هي شيء أمر يعني يختلف فيه الناس ويختلفون في تقديره، ولا ينضبط ولا يعرف إلا بعد ممارسة، ويعني أمور تبين وتعرف بهذا الضبط، ضبط ذلك الراوي. فالطريق إلى معرفة ضبط الراوي أحد أمرين، إما الاعتبار أو الاختبار. يعرف ضبط الراوي إما بالاعتبار أو بالاختبار. ما معنى هذا الكلام؟ الاعتبار بمعنى أن ننظر في مرويات هذا الراوي وحديثه ونعتبره بحديث غيره، نشوف الله فلان حدث بأحاديث عن فلان، عن شيخ مثلا، راوي من الرواة مثلا عن الزهري، فننظر مروياته عن الزهري ونعرضها نقارنها برواية الثقات عن الزهري، هل يوافقهم ويمشي معهم؟ فهذا علامة على أنه ضبط حديثه. إذا خالف وأخطأ هذا علامة على أنه لم يضبط. ويمكن أن يكون الاعتبار أيضا بين ما حدث به حفظا وما كتبه في كتابه، بأن يقارن ما في كتابه وما يحدث به حفظا، فنعتبر هذا بهذا ويتبين ضبط الراوي، مقدار ضبطه، هل هو ضابط متقن أم ليس بضابط ولا متقن. هذا هو الطريق الأول لمعرفة ضبط الراوي، لمعرفة إيش؟ لمعرفة ضبط الراوي. الطريق الثاني الاختبار، هذا الطريق مسلوك أيضا ومعمول به عند الأئمة، بمعنى أن يمتحن الراوي ويختبر، يعمل له اختبار ليتبين من خلال هذا الامتحان والاختبار مقدار ضبطه. وهذا كما حصل للإمام البخاري مثلا، فإنه لما وفد وقدم بغداد عملوا له امتحانا ورتبوا له 10، وكل واحد ألقى عليه 10 أحاديث خالفوا بين أسانيدها ومتونها إلى آخر القصة المشهورة. فتبين بهذا الامتحان جلالة قدر الإمام البخاري ومنزلته الرفيعة العالية في ضبط المرويات وضبط المحفوظات وضبط الأحاديث التي سمعها وتلقاها عن مشايخه. فإذا يعرف ضبط الراوي بأحد هذين الأمرين، إما بالاعتبار أن نعتبر حديثه بحديث غيره ونقارن هل يوافق أو يخالف، أو أن نعتبر حديثه بما في كتابه وننظر مدى الموافقة أو المخالفة. والطريق الثاني لمعرفة الضبط هو الاختبار، بأن يمتحن ويعقد امتحان لهذا الراوي وينظر ما مدى ضبطه للمرويات وما مدى إتقانه لما حفظ أو لما تحمله عن مشايخه. فبالتالي يتبين مقدار ضبط الراوي، والمسألة تقريبية، وقد اجتهد العلماء رحمه الله وتكلموا وجرحوا وعدلوا في كثير من الرواه من جهة الضبط، فيوصف الراوي بأنه متقن وفلان كالمصحف وفلان ضابط، وبينما يجرح آخرون من جهة اختلال الضبط بأنه لا يحفظ أو سيء الحفظ أو كثير الغلط أو نحو ذلك، كثير الوهم أو يخالف أو له مناكير أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على جرح ذلك الراوي من جهة ضبطه. فإذا تبين لنا يا أخوان أن هناك عدالة وهناك ضبط ولا تلازم بينهما، ليس هناك تلازم بينهما، فقد يكون الراوي عدلا في دينه وأمانته لكنه ليس بضابط، كثير الخطأ والوهم والخلط. والعكس صحيح، قد يكون الراوي ضابطا متقنا لحديثه ومروياته ولكنه ليس بعدل، لكنه ليس بعدل، متلبس بشيء من الأمور التي تجرح به في دينه أو تفسقه أو نحو ذلك من الأمور البدع إذا كان داعيا، وعلى خلاف في مسألة المبتدع، رواية المبتدع فيها تفصيل وكلام لأهل العلم، لكن المهم أن نعرف أن لا تلازم بينهما، فقد يكون الراوي ضابطا وليس بعدل، وقد ينخرم الأمران، وهذا شر الأقسام، أن يكون الراوي ليس بعدل ولا بضابط. والأكمل الدرجة الأولى هي اجتماع الوصفين بأن يكون الراوي عدلا ضابطا، عدلا ضابطا، وهذه صفة من تقبل روايته، صفة من تقبل روايته، من تقبل روايته. فإذا هذا أيها الإخوة باختصار عرض للنقاط التي تحدثنا عنها في هذا المبحث، في دراسة هذا المبحث المهم من مباحث المصطلح علم الجرح والتعديل، وذكرنا في التعريف به 8 نقاط سبقت في هذه الحلقة والحلقتين السابقتين. بعد هذا فيما تبقى من الوقت ننتقل على بركة الله إلى المبحث 11 من مباحث من المباحث المقررة معنا في هذا المنهج أو هذا المقرر، مقرر المصطلح، وهو نوع من أنواع علوم الحديث المهمة والتي لا يستغني عنها طالب الحديث ولا طالب الفقه، ألا وهو علم أو موضوع المشكل والمختلف، مختلف الحديث أو مشكل الحديث، موضوع مشكل الحديث، معرفة مشكل الحديث، وبعضهم يسميه معرفة مختلف الحديث، وسنعرف إن شاء الله العلاقة بين هذين المصطلحين. هذا المبحث أيها الإخوة من المباحث المهمة جدا لطالب الحديث، ولا يستغني عنه طالب العلم في الحقيقة عموما، سواء كان طالب علم الحديث أو علم الفقه أو علم العقيدة أو علم التفسير أو غيرها من أنواع العلوم الشرعية وغيرها من أنواع العلوم الشرعية. فالكلام في هذا المبحث وهذا النوع من أنواع علوم الحديث نرتبه في نقاط أيضا كما شرينا عليه في المباحث السابقة. فنبدأ أولا بالنقطة الأولى وهي تعريفه، تعريف المشكل، تعريف المشكل، وما العلاقة بين المشكل والمختلف، ما العلاقة بين المشكل والمختلف. المشكل عند علماء الحديث هو الحديث المقبول الذي خفيت دلالته أو تعارض ظاهره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية، هو الحديث المقبول الذي خفيت دلالته أو تعارض ظاهره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية. لعل هذا هو أسلم التعريف، وإلا فقد قيل في تعريفه أقوال كثيرة تزيد على 10 وتقارب 10، وفي كل منها مأخذ، لكن لعل هذا هو أقربها وأسلمها. فهو الحديث المقبول إذن، وهذا قيد لا بد منه، بمعنى أن المشكل والمختلف لا بد أن يكون الحديث مقبولا، يعني إما صحيح أو حسن. فلا يصح أن نضرب ونستشكل حديث صحيح مع ضعيف، أو أن نأتي بحديث ضعيف ونقول هذا معناه مشكل، هذا لا يدخل في المشكل الاصطلاحي لأنه ضعيف، والضعيف غير مقبول أصلا. فلا بد في موضوع المشكل من هذا الشرط المهم، أن ننظر أولا في ثبوت الحديث، فإن كان مقبولا فنعم يدخل في هذا المصطلح، إن كان مردودا ضعيفا أو موضوعا فهذا مطرح من البداية ولا نريده أصلا، ولا يدخل في حيز المشكل. ولهذا انتقد بعض من ألف في هذا العلم أو هذا النوع المشكل بأنه أورد أحاديث ضعيفة وعارض بها أحاديث صحيحة وبدأ يستشكل ويحل هذا الإشكال، وهذا ليس بجيد. وإنما لهذا نصصنا على هذا الأمر وهذا القيد في أول التعريف، فقلنا هو الحديث المقبول. وصور المشكل ذكرت في التعريف، ذكرت في هذا التعريف الذي خفيت دلالته، هذه صورة من صور المشكل، أن يكون معناه خفي غير واضح لا يدرى معناه، يعني معناه في خفاء، هذا إشكال سمى صورة من صور المشكل. أو تعارض ظاهره مع نص، يعني عندنا نص حديث مع نص آخر أو حديث مع آية، فظاهر النصين بينهما تعارض، هذا إشكال يدخل في المشكل. أو تعارض مع قاعدة ثابتة، قاعدة متقررة، قاعدة فقهية أو أصولية أو نحو ذلك من القواعد، أو حقيقة تاريخية أيضا ثابتة تعارض هذا النص معها، فهذا أيضا كل هذه الصور من صور الإشكال، هذه كلها من صور الإشكال. فإذا فهمنا وفقهنا هذا التعريف عرفنا المراد به، يتضح لنا العلاقة بين المشكل والمختلف، يتضح العلاقة بين المشكل والمختلف. وخلاصة الكلام فيها في ذلك العلاقة بينهما أن المختلف هو التعارض بين حديثين، المختلف مختلف الحديث هو التعارض بين حديثين. فإذا في الواقع المختلف صورة من صور المشكل، لأن المشكل هو الأعم، الإشكال الحديث المشكل قد يكون من جهة خفاء معناه لنفسه، وقد يكون من جهة التعارض بينه وبين نص آخر سواء كان آية أو حديثا، وقد يكون تعارض مع قاعدة أو مع حقيقة تاريخية. فإذا المشكل الدائرة الأوسع، والمختلف صورة من صور المشكل، وهي فيما إذا تعارض حديثان مقبولان، إذا وجد عندنا حديثان مقبولان بينهما تعارض في الظاهر فهذا مختلف الحديث، هذا مختلف الحديث وهو صورة من صور المشكل، وهو صورة من صور مشكل الحديث. فإذا اتضح أيها الإخوة بهذا العرض معنى المشكل وتعريفه، والعلاقة بين المشكل والمختلف، والعلاقة بين المشكل والمختلف، وأن المشكل هو المعنى العام، وقد يكون الإشكال من جهة التعارض وقد يكون من غير جهة التعارض، لأن يكون معنى الحديث مشكلا في نفسه أو بنفسه. وأما التعارض فالتعارض في المشكل له صور، إما تعارض بين نصين أو تعارض بين نص وقاعدة أو نص وحقيقة تاريخية ثابتة. فالمختلف إذن صورة من صور المشكل، كما أن التعارض أيضا أعم من المختلف وأخص من المشكل، يعني الدوائر لو أردنا نجعلها ثلاث، الدائرة الكبرى المشكل، ثم الدائرة الوسطى التعارض، ثم الدائرة الصغرى المختلف، لأن المختلف تعارض بين حديثين، والتعارض قد يكون بين حديثين، وقد يكون تعارض بين حديث وآية أو بين آيتين في الظاهر من حيث المعنى، لكن المشكل هو أعم هذه الدوائر جميعا. نعم، هذه النقطة الأولى، وذكرنا فيها تعريف مشكل الحديث والعلاقة بين المشكل والمختلف، لأنه قد تقرأ في بعض كتب المصطلح التعريف بالمشكل والتعريف بالمختلف، وبعضهم قد يدمج هذا في هذا، فلعلها اتضحت إن شاء الله الصورة في التفريق بين هذين المصطلحين. النقطة الثانية، نشأت الإشكال واستشكال النصوص، كيف نشأ هذا العلم أو هذا النوع المشكل؟ الواقع أن الإشكال والاستشكال نشأ مع نشأة الإنسان، بل مع نشأة التكليف. فأول من استشكل هو إبليس حينما عارض أمر ربه وطغى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والاستشكال في حد ذاته ليس مذموما، الاستشكال أحيانا يكون محمودا وأحيانا يكون مذموما. يذم الاستشكال إذا كان دافعه الكبر والإعراض أو قصد الهوى وضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعله البعض، فهذا استشكال مذموم ينأى المسلم بنفسه عنه. وأما الاستشكال المحمود فهو إذا كان المقصد منه والدافع هو الاستعلام وطلب العلم وطلب الحق والاستهداء في فهم النصوص وتنزيلها منازلها الصحيحة وعدم الخلط أو الخلل في فهم النصوص، إذا كان الاستشكال بهذا الدافع فهو محمود. ولهذا وقع في عهد الصحابة، الصحابة استشكلوا وطلبوا إزاحة الإشكال في عدة أخبار. مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عائشة رضي الله عنها فقال لها من حوسب عذب، قال لها من حوسب عذب. فعائشة رضي الله عنها كأنها استشكلت هذا النص فطرحت الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الإشكال فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك أو عذب. والحديث ثابت في الصحيح. فإذا بين مسلم الجمع وأزال الإشكال بين هذين النصين، بين الآية وبين الحديث الذي ذكره وقاله لعائشة رضي الله عنه. كذلك جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر الآية، تلا عليه الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال فقد أمن الناس الآن، يعني كأن القيد الآية ظاهرها التقييد بالخوف، حالة الخوف، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآن ذهب الخوف والأمن موجود. قال فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه، يعني هو يقول له أني استشكلت هذا قبلك، فقال لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث رواه مسلم. فإذا الاستشكال موجود في العصر الأول ولا عجب في ذلك ولا عيب، ما دام القصد كما ذكرنا قبل قليل القصد صحيح والنية سليمة والمقصد هو طلب العلم والفهم، فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة حتى يقع الامتثال والتطبيق الصحيح لهذه النصوص، فهذا محمود. أما الاستشكال الذي يكون ناشئا عن هوى في النفوس ودخيلة وبقصد الإعراض أو التكبر أو التعالي أو التعالم أو ضرب النصوص بعضها ببعض أو تشكيك الناس وإثارة الشبهات على الملأ، فهذا مذموم، وليحذر الإنسان أن يكون من هؤلاء، وليحذر أيضا أن يقرأ بأمثال هؤلاء الذين انتشروا في بعض وسائل الإعلام في القنوات الفضائية أو بعض مواقع الانترنت، الذين يضربون النصوص ويثيرون الشبهات على العوام ويحاولون تشكيك الناس وإثارة الشبهات والإشكالات في هذه النصوص، ولهم مقاصد سيئة في ذلك. فالإنسان عليه أن يرجع إلى أهل العلم إذا استشكل شيئا فيما ورد عليه آية قرأها أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أشكل عليه معناه، فإنه يبحث إذا كان عنده القدرة على البحث في كلام أهل العلم، أو يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الحقيقة وسيلة من وسائل طلب العلم، الاستشكال دائما يكون محفز وسبب في تحصيل العلم ودفع رفع الجهل عن الإنسان. فإذا هذا ما يتعلق العرض السابق، لعل يكون فيه تعريف بهذه النقطة وهي نشأة الإشكال وهل يحمد أو يذم، وذكرنا في هذه النقطة ما يتعلق الجواب على هذه المسألة، ونكمل بقية النقاط والمباحث في هذا النوع المشكل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.